بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: والفرقة الناجية وسط في باب أفعاله تعالى بين القدرية والجبرية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لما كان من أركان الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر، فأهل السنة والجماعة وهم الفرقة الناجية، يعني من النار، كما في الحديث: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. سميت ناجية لهذا الحديث، لأنها نجت من النار من بين الفرق. وهم أهل السنة لأنهم يعملون بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهم الجماعة لأنهم اجتمعوا على الحق ولم يتفرقوا، فهذه الأمة المحمدية أمة واحدة، وإن هذه أمتكم أمة واحدة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. فهم سلموا من التفرق، صاروا جماعة واحدة على الحق. هؤلاء هم أهل السنة، وهم أهل الجماعة، وهم الفرقة الناجية. هذه أوصاف لهم ثابتة في الكتاب والسنة. هؤلاء في باب القدر صاروا وسطا بين القدرية وبين الجبرية. فالقدرية هم المعتزلة ومن وافقهم، الذين ينكرون القدر ويقولون: لم يسبق أن الله قدر أفعال العباد ولا خلقها، وإنما هم الذين أوجدوها دون تقدير من الله، وهم الذين خلقوها. عندهم أن الإنسان يخلق فعل نفسه، هكذا يقولون، قبحهم الله. ولذلك سموا مجوس هذه الأمة، لأن المجوس يثبتون خالقين للكون، خالق للخير وخالق للشر، أو خالق للنور وخالق للظلمة، فيسمون بالثانوية والمجوس. فالقدرية من المعتزلة وغيرهم الذين نفوا القدر وقالوا: إن كل إنسان يخلق فعل نفسه استقلالا. صاروا أشد من الثانوية، لأنهم أثبتوا خالقين متعددين، ثانوية إنما أثبتوا خالقين. فهم مجوس هذه الأمة، قبحهم الله. لذلك سموا بالقدرية. هذه فرقة غالية في النفي، والثانية غالية في الإثبات. غلوا في إثبات القدر، فقالوا: إن العبد ليس له مشيئة ولا تصرف، وإنما يحرك كما تحرك الريشة في الهواء، وهو كالميت بين يدي غاسله يقلبه. فالعبد عندهم ليست له مشيئة، وليس له اختيار، وليس له قدرة، وإنما هو آلة يحرك ومجبور، هو مجبر على فعله، ليس له اختيار، هو مجبر على فعله. فلذلك سموا بالجبرية. أما أهل السنة فهم وسط في هذا، كما أن الأمة وسط بين الأمم، فأهل السنة وسط بين الفرق الضالة. ومن ذلك وسطيتهم في القضاء والقدر. فيقولون إن العبد له مشيئة وله اختيار وله فعل، ولكن كل ذلك تابع لمشيئة الله ولقدرته سبحانه وتعالى، وذلك كما في قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. فأثبت للعبد مشيئة وربطها بمشيئة الله: من شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فهم يقولون العبد له مشيئة وله اختيار ردا على الجبرية، ولكن مشيئته مربوطة بمشيئة الله وإرادة الله سبحانه وتعالى، ردا على القدرية الذين يقولون إن العبد مستقل له مشيئة مستقلة لا دخل لأحد فيها. فهم غلوا في إثبات المشيئة والاختيار، والجبرية غلوا في نفي مشيئة العبد ولم يربطوها بمشيئة الله سبحانه وتعالى. هذا وجه كونهم وسطا بين الجبرية وبين القدرية. نعم. والفرقة الناجية وسط في باب أفعاله تعالى بين القدرية والجبرية. نعم. وهم في باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية. كذلك أهل السنة والجماعة وسط في باب الوعيد، وعيد الله بين المرجئة وبين المرجئة وبين الخوارج. فالخوارج يكفرون بالكبائر التي دون الشرك ويخلدون صاحبها في النار. الله جل وعلا يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، ما دون الشرك، لمن يشاء. هم يقولون: لا، من ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب فإنه كافر، من زنى فهو كافر، من سرق فهو كافر، من شرب الخمر فهو كافر، من أكل الربا فهو كافر، وهكذا يكفرون بالكبائر التي دون الشرك. فهم غلوا في الوعيد، أخذوا نصوص الوعيد، ولذلك سموا بالوعيدية. والمرجئة على العكس منهم، على النقيض. المرجئة يقولون: لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. فإذا كان الإنسان مؤمنا ولو فعل ما فعل فإنه مؤمن ولا ينقص هذا من إيمانه شيئا، مؤمن كامل الإيمان، ولا ينقص فعل الكبائر والذنوب والمعاصي لا تنقص من إيمانه. فهم على طرفي نقيض مع الخوارج والوعيدية، ولذلك سموا مرجئة، لأنهم يقولون إن الأعمال لا تدخل في الإيمان. الإيمان عندهم قول وعمل فقط، أو قول فقط، أو اعتقاد فقط. فرق، المرجئة فرق، بعضها أشد من بعض. سموا مرجئة لأنهم أرجعوا، أي أخروا الأعمال عن مسمى الإيمان، فلم يدخلوها في تعريف الإيمان. أهل السنة والجماعة وسط في ذلك، بين الخوارج الوعيدية وبين المرجئة، وسط بينهم. فهم يقولون: الذنوب تنقص الإيمان، معاصي تنقص الإيمان، ردا على المرجئة، ولكنها لا تزيل الإيمان، ردا على الخوارج. فهم توسطوا في هذا: المعاصي التي دون الشرك تنقص الإيمان، ولذلك قالوا: الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. يزيد بالطاعة: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فدل على أن الإيمان يزيد بالأعمال الصالحة وينقص بالمعاصي، لأن كل شيء يزيد فإنه ينقص. وأيضا الله جل وعلا قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أدل على أن الإيمان يضعف ويقل حتى يصير وزن حبة خردل، ويكبر ويعظم حتى يصير أمثال الجبال. يزيد وينقص الإيمان، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. وفي الحديث الآخر: الإيمان 74 شعبة، هو شيء واحد، له خصال، وله 74 شعبة أو 60 شعبة. أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فدل على أن الإيمان له أعلى، على أنه شعب، وأن له أعلى وله أدنى، له أعلى وله أدنى. وقال تعالى في المنافقين: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. فدل على أن الإنسان يضعف إيمانه حتى يكون أقرب إلى الكفر من الإيمان. وليس الإيمان شيء واحد كما تقوله المرجع، لا يزيد ولا ينقص ولا تضره المعاصي ولا ولا، هذا كلام باطل. فهم أخذوا نصوص الوعد، نصوص المغفرة والرحمة، وتركوا نصوص الوعيد، على العكس من الخوارج الوعيدية. هؤلاء يقال لهم وعيدية، وهؤلاء يقال لهم مرجئة. وأهل السنة والجماعة وسط بينهم في أفعال العباد، كما أنهم وسط في أفعال الله، كما سبق، وسط في أفعال الله بين القدرية والجبرية، هم وسط في أفعال العباد بين المرجئة والخوارج. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.